طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعا نرحب بعالمنا الجليل الرباني الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بكم ومولانا، بارك الله بكم ونفع بكم، الله يرضى عنكم يا رب وعلى قدركم، أكرمكم الله. يعني حلقة نريد أن نتحدث في الإيثار، ولا نزكي على الله أحدا، فضلت الشيخ أنت دائما تؤثرنا على نفسك حقيقة. الله يخليك. فيعني هذا من يعني من السلوكيات العملية التي رأيناها يعني على سلوكك معنا كلنا، ليس أنا فقط، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. أخجلتني والله. الله يرضى عليك يا رب. الإيثار فضيلة الشيخ، يعني هل كده يعني بسهولة أننا أؤثر غيري عليك؟ يعني هل دي يعني من طبائع الإنسان أنه يعني خلق من يعني دائما يحب نفسه، وهذا حب يعني غير يعني مش مكروه بالدرجة إذا كانت في الحدود المقبولة، لكن الإيثار أن يعني أن يصل الأمر بأبي بكر عندما قال له صلى الله عليه وسلم أبشرك أبا بكر فإن أبا قحافة قد أسلم، ولم يكن أبو بكر قد بلغ، إنما جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر قال وددت أن يكون الذي أسلم هو أبو طالب وليس أبو قحافة. كيف؟ قال لأن الإسلام أبي طالب يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام أبي قحافة يدخل السرور على قلب أبي بكر، وشتان ما بين، وهكذا قال عمر مثل مقولته. هذا الإثار الذي كان فيه هؤلاء القوم. والله أنا العبد الفقير أتصور أن الإيثار مرتبط بحجم المعرفة بالله. الله أكبر. فكلما ازدادت هذه المعرفة اعتقد ورأى ما مصير هذا الإيثار. الله أكبر. لأن الله يحب عباده جميعا. نعم. والخلق كلهم عيال الله. نعم. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. جميل. فالإنسان لما بيعرف علة وجوده في الدنيا العمل الصالح. والإيثار من العمل الصالح. يعني الإيثار بتعريف بسيط، هل هو أن أوثر غيري علي؟ يعني مثلا الحب الغريزي الفطري اللي موجود عند الأب والأم يتمنى أن يؤثر اللقمة ويخرجها من فمه ليعطيها لولده. هذا يعني هل يصل المؤمن مع أخيه المؤمن كما يصل الأب والأم مع الولد والبنت؟ يعني كيف حالها؟ ملاحظة دقيقة جدا. أنا عايز أعرفها. لا مؤاثرة في الخير. أوه. والخير كله في المؤاثرة. لتاني. يعني أنا أخ وعندي أخ آخر، بخلي الأخ الآخر يخدم والدته مؤاثرة؟ لا ده مش لا مؤاثرة في الخير، ده انسحابا، ده والخير كله في المؤاثرة. لا طبعا. فلذلك طبعا. نحن بس نفهم المؤاثرة في العمل الصالح. نعم. والعمل الصالح دقيق جدا. أيام تقول له أمه أحتاج إلى هذا الدواء الساعة واحدة بالليل. إلا كله مغلق. هو يعلم في صيدلية مناوبة. طبعا في طور. لو ذهب ولم يجد الدواء بينام مرتاح. نعم. أول حالة نفس دقيقة جدا. أيام إنسان بيقدم قطعة لحم لزوجته، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. مؤاثرة سيدي. طب فضيلة الشيخ، يعني لن يكون إيمان أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب أول شيء بس ممكن واحد. بس تعليق صغير. أيوة. يحب لأخيه في الإنسانية. ماشي كويس. أوسع دائرة. جميل. لا يا سيدي خليني فأخوه لابن أبوه خلاص. هو عنده ولد وأنا عندي ولد، تخرج الاثنان وحصل على نفس الإجازة ونفس التقدير، وطلبت مؤسسة ما أن يشغل وظيفة معينة شاب من هذين. في داخلي من أود أن يتولى هذه الوظيفة، ولدي أم ابن أخي؟ والله أنا رأيي أيوة. إذا الأب ورع جدا أيهما أفضل لهذه الوظيفة التي لها علاقة بالأمة. ده عايزة تربية بقى، تربية سلوك من الصغر. يبقى الإيثار يجب أن نربي. الإيثار عمل صالح، الأثر طبع. يطبع المؤمن على الخلال كلها. الأثر طبع. بحب المكان الأجمل، الطعام الأطيب، البيت الأوسع، السيارة الفارهة أكثر، هذا طبع. ويطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب طبعا. نعم. أما المؤاثرة عمل صالح، عمل صالح مأجور. العمل الصالح علة وجودنا في الدنيا، والعمل الصالح يصلح للعرض على الله، والعمل الصالح يجب أن يكون خالصا وصوابا. طيب المؤاثرة، المؤاثرة عمل صالح كبير. بيتي في غرفة زيادة، غرفتين زيادة، هل يؤثر الزوج أن تقطن هذه الغرفة أمه أو أم زوجته؟ ده يعني من باب يعني الخواطر كده. إذا أقنع زوجته أيوة أن يعطيها لأمه ورضيت، جيد جدا. أو عمل قرعة، أو عمل قرعة يعني بسيف الحياة. لا يعني هل هي يعني عايزة تدريب؟ أي طبعا. بس سيدي الذات الإلهية، الله يفرح بتوبة عبده المؤمن بلا شك. في إنسانين بحياة الإنسان، الأب والأم، يتمنيان لابنهما أن يكون أفضل منهما. عظيم. هذه فطرة، الأخلاق. أما الأب والأم يتمنيان، ولأنه الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أعطانا أم وأب في هذه الصفة. نعم. وكأن معرفة الأم والأب وما في قلبهما من رحمة وتمني أن يكون ابنهما بالأول تعريف لله بشكل مبسط. فكما أن الذات الإلهية تفرح بتوبة عبده، كمان الأم والأب يتمنيان وحدهما أن يكون الابن أفضل من الأب أو الأم. يا الله، هي نقطة دقيقة جدا. فلذلك الله أنشأنا بأم وأب يتمنيان لابنهما أن يكون خيرا منهما. هذا الخلق الجميل لإثار، يعني سبحان الله، لا ينزل مثلا في قلب ظالم ولا في قلب فاسق، لأنه محجوب. يا الله، محجوب سيدي. وضع شيء في رأي ثاني. نعم. لما أنت بتآثر أخاك هو حيآثرك كمان بالنهاية، الكل ساعده. بس كل واحد أخذ أجره على أساس أن النفوذ جبلت على حب أبدا من أحسن أبدا إليها. يا داود، نعم. ذكر عبادي بإحساني إليهم. نعم. نعم. فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولذلك يقال في قصص مجنون ليلى أنه كان يمر مرة فوجد أعزكم الله كلبا يخرج من دار ليلى، فجرى وراءه لعله يلمس منه لمسة أو بتاع. فمر على قوم يصلون صلاة العصر فلم يلتفت إليهم. بعد أن دخل الكلب في البرية وعاد قيس، كان القوم أنهوا الصلاة. قال يا رجل اتق الله، ترانا نصلي العصر ولا تصلي معنا وتجري خلف كلب؟ قال أعيدوا صلاتكم. قالوا لما؟ قال أنتم داخل الصلاة ترونني وأنا أجري خلف الكلب، والله ما رأيتكم تصلون وأنا أجري خلف الكلب. يعني الحب درجات. يعني هو شغل نفسه بالكلب بتاع ليلى أو الكلب اللي خرج من عند ليلى، وما ما ما رأى القوم سبحان الله. فقضية الإيثار هذه يبدو أنها تعطى لقلب يعني نقي، وليست أرضه رملية لا يصلح فيها المعروف. والله سيدي أنا يغلب على ظني أن المؤمنون الصادقون يؤثرون بعضهم بعضا. حتى إذا كان سافروا السرير الأول بكرموا فيهم بعضهم، يعني هي عادي. المؤمن مؤثر عظيم، الآخر معه أثره حب النفس. نعم. حب أن يقتنص كل شيء لنفسه. نعم. طيب يعني هل يعني إذا تقدم خاطب من أسرة طيبة وولد صالح إلى بنتين في العائلة، بنتي وبنت أختي، أين الإيثار هنا؟ والله سؤال محرج يا دكتور. ليه؟ لا يعني كيف نوصل الناس يقول إيه والله أختي أرملة ومسكينة أو زوجها فقير، يا ريت هذا العريس الطيب. أنا في عندي جواب دقيق جدا. أيوة كده، أنا عايز أسمع. لا يمكن أيوة أن تؤثر أخاك المؤمن إلا أيوة ولك من الله مقافأة في الدنيا قبل الآخرة. طيب ده جميل أن نتلمح حلاوة الثمرة، جميل جميل، لكن إلا ما يتلمح حلاوة الثمرة. أنا عايز أكون تكون الإيثار ده ملكة، يعني أنمي ملكة الإيثار يعني عند ما هو أصل القضية. والله سيدي أنا فيما أعتقد أيوة المؤمنون الصادقون بمستوى معين أيوة في كل حياتهم مؤثرة. الله أكبر. حتى في اختيار السرير إذا برحل يتعلم، حتى في الطعام، حتى في الشراب. ما هو الشعر قال الناس للناس من بدل وحاضرة. يعني المؤثرة سيدي جزء أساسي من حياة المؤمن. أما الأسرة جزء أساسي من حياة غير المؤمن. تمام، لأنه أناني والأنانية ليست. سيدي أنت بتقول ذهب 24 أيوة وفي 21 أيوة في 18 أيوة و 16 و 11 بس أيوة. كله ذهب. كله طبعا. هذا تفاوت. ويسمى ذهب. تفاوت المؤمنين. الله أكبر. أما تفاوتهم في غير الجنة. غير مؤمن من نوع تاني. تنك مو ذهب. يعني في فرق كبير جدا بين مؤمن متصل بالله. نعم. يتحلى بالكمال. نعم. منصف. نعم. يعني يحب العمل الصالح، وبين إنسان متفلت. الله أكبر. نعم. طيب يعني هل يعني المشاهدين والمشاهدات يعني ملمح سريع لعمل فيه إثار يؤثر زوجته مرة في أن تذهب مثلا إلى زيارة أهلها أو يعني كيف يؤثر المسلم زوجته؟ هو سيدي المسلم أيوة بنيته الأساسية العمل الصالح. جميل. فإذا كان الإيثار ضمن عمله الصالح هذا شيء طبيعي جدا. بس لازم ينبه طبعا، يعني عايزين دايما من يذكرنا يعني الله. هذه المعاني الغائبة عن الناس. هذه مهمة الدعاة إلى الله سيدي. هذه مهمة الدعاة، مهمة الخطاب الديني. نعم. أنا يعني أعتقد يقينا أيوة المؤمن الصادق أيوة الإيثار جزء من حياته الأساسي. الله يرضى عنك. والله عز وجل بكافئه أضعاف مضاعفة. الله أكبر. ونحن يعني ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه أيوة في دينه ودنياه. الله أكبر. في دينه الخط الساخن مع الله, الله موجود أكبر. ودنياه تأتي الدنيا وهي راغبة. الله ربنا يبارك فيك. ونحن نؤثر فريقنا الفني عندما يشيرون إلينا بالتوقف أبدا، ونحن ننضبط ونقول سمعنا وأطعنا. جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.